بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس فيما إذا شك في التقدم والتأخر، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ قلنا الكلام يقع في مقامين: المقام الأول فيما لو شككنا في تقدم موت الأب وتأخره بلحاظ عمود الزمان، وهنا نش قلنا إذا تتذكرون بلحاظ عمود الزمان يعني بلحاظ الأيام، ما ندري الأب مات يوم السبت او مات يوم الاحد. في مثل هذه الحالة قلنا بلا اشكال نستصحب بقاء الحياة وعدم الموت الى يا يوم، الى اي يوم؟ الى يوم الاحد نستصحب الحياة وعدم الموت. لكن قلنا اقصى ما يثبت ان الحياة باقية إلى حين، إلى يوم الأحد، لكن لا يثبت بذلك أنها متأخرة عن يوم الأحد أو حادثة في يوم الاثنين. الحدوث والتأخر لا يثبت لأنه لازم عقلي. هذا تقدم فيما سبق. درسنا الجديد يا أخي في هذا اليوم، دير بالك يواش يواش امشي معي. المقام الثاني ما اذا شك في تقدم موت الاب وتأخره بلحاظ حادث اخر، مثل من الحادث الاخر؟ مثل اسلام الولد. فنحن نعلم بأن الأب مات والولد أسلم، ولد هذا الأب، ولكن لا نعلم هل مات الأب قبل أن يسلم الولد، حتى شنو قولوا ياي، حتى لا يرد، أو أنه مات بعد إسلام الولد حتى يرث. ففي مثل هذه الحالة نستصعب بقاء الحياة وعدم الموت لمن؟ يا جماعة لا إلى يوم الأحد أو يوم الاثنين، هذا ليس له أثر. كون الأب حي وغير ميت إلى يوم الأحد أو يوم الاثنين هذا ليس بمهم. المهم أن نستصعب بقاء الحياة وعدم الموت إلى متى؟ إلى حين إسلام الولد، حتى الولد يرث، فإن إرث الولد مترتب على من؟ على كون الأب حي حين من؟ حين إسلام الولد. فإذا نستصحب بقاء الحياة وعدم الموت إلى حين الإسلام، يعني إلى نستصحب عدم هذا الحادث، عدم الموت، إلى الحادث الآخر، إلى إسلام، إلى زمان إسلام الولد. هذا هل يجري أو لا يجري؟ سؤال إهنام، هل يجوز استصحاب عدم أحد الحادثين، يعني عدم الموت، إلى حين الحادث الثاني، يعني إلى حين إسلام الولد، هل يجوز أو لا يجوز؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول: الكلام هنا في هذا المقام الثاني يقع في صورتين. الصورة الأولى إذا كانا معا مجهولي التاريخ، كانا ياهو يعني كانا الإسلام والموت. الصورة الثانية أن يكون أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ. لا واحد قد مرة يغفل وشي يقول شيخنا أكو صورة ثالثة، أن يكون معا معلوم. أقول إذا معلوم إيش قاعد تقول بعد؟ هو معلوم بعد هالصفحة بعد ما له معنى، شلون إيش قاعد تقول؟ فإذن في المقام الثاني توجد صورتان، فمرة يكون كلا الحادثين مجهول التاريخ، يعني لا أعلم تاريخ الإسلام ولا أعلم تاريخ ماذا موت الأرض، والصورة الثانية أن أعلم تاريخ أحدهما. الآن الكلام يقع في الصورة الأولى، يعبرون عنها الاستصحاب في مجهولي التاريخ، هل يجري او انه لا يجري الاستصحاب في مجهولي يا التثنية هاي ترى في مجهولي التاريخ، يجري او ما يجري؟ شيخ الأنصاري رضوان الله عليه وجماعة، لا مو بس وجماعة، الكل تقريبا ما ادري يقولون ما يجري. سأنا من باب على انه حتى ليس التسرع أقول ماذا المشهور والمعروف، وإلا تقريبا ماذا الكل يظنون بأنه لا يجري إذا كان معا مجهولين ثاني. ليش؟ وإن اختلف تعليله، فالشيخ الأنصاري بشكل يعلل، والآخند الخراساني في الكفاية بشكل ماذا ثاني يعلل، والسيد الشهيد رضوان الله عليه مثل في الحلقة قد يعلل بتعليل ثالث. على أي حال السلام، خلينا نشوف ماذا الشيخ الأنصاري كيف يعلم. يقول: لأنه أنت إذا أردت أن تستصحب عدم الموت الأب، إلى متى تريد تستصحب؟ أقول إلى حين إسلام الولد. هل تريد أن تستصحب التأخر؟ يعني تستصحب نفس تأخر موت الوالد عن إسلام الولد، تستصحب التأخر، هذا مقصوده؟ جاوبني شنو مقصوده. إذا هذا مقصوده فيرد عليه أن التأخر لم يكن سابقا، لم يكن له حالة متيقنة سابقا، يعني لم يكن هناك زمان قد تأخر فيه موت عشلون تأخر فيه موت الوالد عن إسلام الولد، في الزمان الشاب كان حي والولد غير مسلم، فتأخر صفة تأخر الموت عن الإسلام لم تكن سابقا موجودة حتى نستصحب نفس التأخر. إذا كان مقصودك نفس التأخر تريد تثبته بالاستصحاب، فموت الأب لم يكن سابقا متأخر عن إسلام الولد حتى الآن حينما نشوف نستصحبه. شنو مقصودك؟ يلا جاوبني، أنا أدري شنو مقصودك. شنو مقصودك؟ هتقول لي شيخنا أنا فقط هالمقدار أريده. شنو قوله؟ إيه هالمقدار أريده. شو تريد؟ فقط هالمقدار، أنه أستصعب عدم موت الوالد، أقول إن شاء الله حي ما ميت، إن شاء الله حي ما ميت، إن شاء الله حي ما ميت ما ميت، قلت وكيف إلى حين ما قال الولد أشهد أن لا إله إلا هذا السلام، فأثبت أن الأب باقي على الحياة إلى حين اسلام الولد. فاذا الصف ابوه بقاء الحياة وعدم الموت الى يا زمان، الى يا زمان قل لي الى زمان الاسلام. حتى بالتالي شو ترتب عليه؟ ارث الولد. اقول لك صحيح بلي. هذا لا باس، هذا لا باس، هذا يجري هذا الاسلام. لكن يا اخي مع الاسف الشديد معارض هذا باستصحاب اخر، وهو ماذا؟ عدم اسلام الولد الى حين حياة، الى حين موته. الاب فانه سابقا الولد لم يكن مسلم، امسك، هل اسلم الى حين الموت؟ نقول لا لا لا لا لا لا. وليش وقت لا لا لا لا؟ الى حين ما مات الوالد نقول لا لا. اذا بالتالي هذا الاستصحاب الاول لا يجري لوجود معارض، طبيعي منذ انه يجري ويتساقطان. هذا يا اخوان ترى الفتو لما نقول يجري ويتساقطان ترى من باب تسامح في التعبير، وهذا له ان نقول على انه يجرى وبعدين يتساقط. لا، من الاول ماذا؟ لا مقصود ما هيك، لكن بعض مرات خذ مسامحات في التعبير تصير، لا تاخذنا على من؟ على التعابير المقصود. هكذا جزما 100% بل مولانا. فالخلاصة اذا الاستصحاب في مجهولي التاريخ ماذا؟ لا يجري. اذا ما نتمكن نثبت ان الولد يرث، يعني اثبات ان الولد يرث باحد طريقين يكون، يو بواسطة نستصحب تأخر، قاعدة ترث، يو بواسطة ان نستصحب تأخر موت الوالد عن اسلام. قلنا التأخر لم يكن سابقا ثابت حتى الان نبقي بالاستصحاب، واما بطريق ثاني وهو ماذا؟ نستصحب عدم موت الوالد الى حين اسلام الولد. هذا معارض باستصحاب عدم اسلام الولد الى حين موت الاب. فاذا ارث الولد لا يمكن اثباته. فاذا واحد سألنا مسأله، طلعنا منا انا واحد سألنا مسأله قال شيخنا، قلت يا بلي خير، قال لي والله هذا ابو ابن، الابو مات والابن ماذا؟ اسلم. لكن ما ندري الابو اول مات الابن اول اسلم، ما ندري شلون، شو تجاوبه؟ تقول له هذا الولد لا يوجد ماذا؟ بعد لا تطولها، ما يثبت ارثه، لان المثبت للارث اما استصحاب التاخر واما استصحاب والى اخره. يقول له لا ما يصير خلاص. هسه اذا كان هو سالك عن المدرسه قل له لانه لا يوجد ما يثبت موضوع ارث، لان احد الصحابين احدهما لا يجري في نفسه والثاني محارب. سؤال، اذا سالك قال لك شيخنا اذا استصحبنا، اذا ردنا نستصحب عدم موت الوالد الى حين اسلام الولد، قلت هذا ليش ما يجري؟ ليش ما يجري قلت؟ ها؟ لانه معارض. طب لكن بعد تعارضهما هل يثبت التقارن ام لا؟ يعني نقول اذا هذا الاستصحاب جرى وهذا الاستصحاب جرى، اذا تقارن الاسلام ويا من تقارن، تقدم تأخر ماكو، تقارن. فاذا كان التقارن يكفي في الارث نقول اذا يرث، فهل يثبت التقارن ام لا؟ في مورد يمكن فيه التقارن مثل هنا يمكن التقارن، اسلام الموت يمكن تقارن، لكن في بعض الموارد لا يمكن التقارن يا اخي، مثل السواد والبياض. نشوف حدث السواد اولا او البياض اولا، اذا استصحبنا عدم تقدم هذا واستصحبنا عدم تقدم ذات لا يمكن اثبات ماذا؟ التقارن. كيف يحصل سواد وبياض في آن واحد في محل واحد. بس احنا كلامنا في مورد يمكن فيه التقارن يثبت ولا قد يقال كلا، لان التقارن امر لازم. شنو كمل بعد شريد اقوله؟ عقلي. المن لازم عقلي لعدم تقدم هذا على ذاك ولعدم تقدم ذاك على هذا. لعدم التقدمين لازمهم العقل هو التقارن. وقد يقال بأنه يثبت لأنه لازم خفي، إذ العرف لا يفهم من التقارن إلا عدم تقدم هذا وعدم تقدم هذا، معنى التقارن عنده ليس شيء آخر غير عدم تقدم هذا وعدم تقدم ذا. مش هذا مطلب جانبي يا أخي، بينا الخلاصة خلاصة حشينا. راح أطبق العبارة شحشينا خاطر هواي حشينا يا أخي، المقدار حشينا أنه في المقام الثاني، يعني ماذا؟ استصحاب عدم الحادثين إلى زمان الحادث الآخر. إن كان مجهولي التاريخ رأي الشيخ الأنصاري إذا ماذا؟ ترى هذا مهم، أحفظه يا أخي أحفظه. رأي الشيخ ماذا بالتالي؟ أنه لا يجري الاستصحاب لا هذا ولا ذا. أما استصحاب التأخر فلأن التأخر ليس متيقن شارط حتى يستصحب، وأما استصحاب عدم تقدم الموت إلى الزمان الإسلام فلأنه معارض. ثم بعدين قلنا وهل يثبت التقارن؟ قد يقال لا لأنه لازم عقلي، قد يقال إيه نعم لأدل على أنه لازم خفي، فإن التقارن عرفا هو معنى ماذا؟ عدم التقدم هذا وعدم تقدم هذا. طبق العبارة، هذا كله في الصورة الأولى، يعني إذا كان مجهولي التاريخ. العرشة يا أخي وين العرشة؟ في الصورة الثانية. طبق العبارة، يقول وقد يلاحظ تأخر الحادث وهو الموت بالقياس الى حادث اخر وهو الاسلام، كما اذا علم بحدوث حادثين وهو الموت والاسلام، وشك في تقدم احدهما على الاخر، فاما راح يبين صورته ان يجهل تاريخهما او يعلم تاريخ احدهما. فإن جهل تاريخهما فلا يحكم بتأخر الموت عن الإسلام، فلا يحكم بتأخر أحدهما المعين مثل الموت عن من؟ عن الإسلام. ليش؟ لأن التأخر في نفسه ليس مجرى، ما يجري بالاستصحاب. ليش ما يجري؟ لأنه ما توجد حالة سابقة ثابت فيها التأخر حتى نستصحب، لعدم مسبوقيته باليقين. التأخر لم يكن مسبوق اليقين، ما عندنا في الزمان نشير إلى ذات الزمان نقول في هذا الزمان حتما كان عندنا يقين بعدم، حتما كان عندنا يقين بالتأخر، والآن نشوف التأخر في بقاء نستصحب. لا، لم يكن عندنا هكذا زمان سبق فيه اليقين بالتأخر، فلنستصحب غير التأخر وهو سنة عدم تقدم عدم حصول الموت إلى حين إسلام الولد. يقولوا أما إصالة عدم الموت عدم أحدهما في عدم الموت في زمان حدوث الآخر، يعني في زمان إسلام الولد، فهي معارضة بالمثل وحكمه التساقط. لكن يا أخي شيء أقول، نقول معارض بالمثل ويتساقطان إذا كان الأثر يترتب عليما على كلا الاستصحابين. إي مولانا إي مولانا. وأما إذا أحد الاستصحابين في مورد من الموارد لا يترتب عليه أثر، فيجري الاستصحاب الآخر بلا أن يتمرات رأي الشيخ. يقول لا يجري الاستصحاب للمعارضة، فإذا للمعارضة فمتى ما فرض أنه كان الأثر يترتب على كلا الاستصحابين حينئذ يجري يتعارضان، اما اذا الاثر يترتب على واحد فيجري الاستصحاب الذي يترتب عليه اثر من دون معارضة. هسه امثلة هذا شلون الى امثلة ترى يا اخي، بس اخاف ان ماذا غلي اشوشك ويطول الواقع. زين انس، لذلك يقول الشيخ وحكمه التساقط مع ترتب الاثر على كل واحد من الاصل، يعني يتساقطان اذا الاثر كان يترتب على كلا، اما اذا يترتب على واحد يجري في هذا الواحد بلا ان يعارض بلا كان ذاك اصلا لا يجري بعد ليس له اثر. وسيجيء تحقيقه ان شاء الله. يجي تحقيقه وين؟ عند تعارض الاستصحابين. عند تعارض الاستصحابين ان شاء الله يجينا هناك نبين هذا المطر. اذا ترتب الاثر على الاثنين يتعارض الاولى، اما اذا ترتب على واحد وامثل ان شاء الله نمثل فيما بعد. وهل يحكم بتقارنهما؟ سؤال، هذا سؤال جانبي ترى. اذا قلنا استصحاب عدم الموت الى حين الاسلام يعارض بذات، يثبت التقارن ولا يقول؟ وهل يحكم بتقارنها في مقام يتصور التقارن؟ في مورد الذي يمكن فيه التقارن هل نحكم بالتقارن؟ في المورد الذي ما يمكن مثل الزواج والبياض او لا، لكن المورد الذي يمكن مثل موردنا يحكم بالتقارن لإصالة عدم كل منهما قبل وجود الآخر. يوم يمكن يعني نقول لاستصحاب ماذا؟ عدم تحقق الموت إلى إلى إلى إلى إلى إلى حين الإسلام، وذاك أن يصعدهم الإسلام إلى إلى إلى حين الموت، فيثبت التقارن وجهان. وجه أنه لا، لأن التقارن قلنا لازم عقلي، من كون التقارن أمر وجودي لازم لعدم تقدم هذا وعدم تقدم ذاك، لازم لعدم كوني كل منهما قبل الآخر، لازم عدم كون هذا قبل ذاك وعدم كون ذاك قبل هذا هو التقارن، هذا لازم عقلي. ومن كونه، واما وجه الجريان ثبوت التقارن، ومن كونه من اللوازم الخفيه حتى كاد يتوهم انها انه شنو انها انه يعني ان التقارن عباره عبد كيفها ان التقارن عباره عن تقدم هذا وعدم تقدم ما عدنا ان هذا الغلط، حتى كاد يتوهم انه عباره عن عدم تقدم احدما على الاخر في الوجود، عدم تقدم هذا وعدم تقدم ذاك في الوجود، هذا حينئذ يقال له تقارن حرفا. نقط، وإن كان أحدهما معلوم التاريخ، هذا كل حكيناويا في الصورة الأولى، الآن الكلام يقع في الصورة الثانية. الصورة الثانية هي ماذا؟ إذا كان واحد معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، مثل ما مثلا من باب مثال كما يأتينا بعد ذلك فرد مثال يمثل الشيخ رضوان الله عليه، يقول لو فرض أنه كان ولدان كافران أسلم أحدهما في أول شهر رمضان، فأنا قلت كل الولدين كافر، لا لا، واحد مسلم والثاني كافر، وهذا الكافر اسلم في اول شهر رمضان، لكن الاب متى مات؟ الاخ الاخر يقول متى مات؟ مناسب شي يقول؟ يقول قبل شهر رمضان، حتى حينئذ ماذا؟ حتى ما يرث هذا الذي كان كافر وعشنه. كذلك يقول لا، أبي مات بعد شهر رمضان، فتاريخ الإسلام معلوم ولكن تاريخ الموت مجهول. أفتونا مأجورين مولانا، يلا إهنانا الاستصحاب شلون؟ إذا كان واحد معلوم وواحد مجهول، معركة الأصوليين ترى هذا أحد موارد المعارك، معركة وإهنانا. الشيخ رضوان الله عليه يقول أما مجهول التاريخ فيجري فيه الاستصحاب. مجهول التاريخ، مجهول التاريخ يعني ياهو في هذا المثال اللي ذكرناه ياهو من في الاب مسؤول الثاني. فنستصحب عدم موت الاب الى حين اسلام الولد. هذا لا بس. يعني نستصحب عدم مجهول التاريخ الى زمان شنو معلوم التاريخ الى حين اسلام الولد. يعني الى اول شهر رمضان. هذا يجب. الكلام وين يا اخي؟ في معلوم التاريخ هل يجري او ما يجري؟ معلوم التاريخ ياهو اسلام يجري الاستصحاب في الاسلام يوم يجري. شغل صار يقول لا يقول لا خلافا للسيد الخو ادامه ظله يقول ايه يجري. فالشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول ما يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ. ليش ما يجري؟ يعني استصحاب عدم اسلام الولد يجري وما يجري. الشيخ الانصاري يقول ما يجري. ليش؟ لان انت تستصحب عدم اسلام الولد بلحاظ عمود الزمان الايام. اذا بلحاظ الايام خوشك ما موجود. لان قبل شهر رمضان 100% ماذا كان كافر. بعد اول شهر رمضان 100% مسلم. طب الحال عمود الزمان لا يوجد شيء حتى تصرف. يقول لك الشيخ الانصاري هذا ما نريده مولانا. شنو هذا تدك؟ واضح ما نريده تنسوي. واذا كان مقصودك هذا وهو ان نستصحب عدم اسلام الولد الى حين موت الوالد. يعني موت الوالد ومتى وقع؟ في ذلك الحين نشوف هل اسلم الولد في ذلك الحين او لا. فنستصحب عدم اسلام الولد الى حين موت الوالد. وهذا لا باس فيه لانه نشوف هل اسلم الولد الى حين موت الوالد. الشيخ رضوان الله وهذا هو مقصود. احنا لما نريد نقول خلي يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ هذا المقصود. يعني نستصحب عدم الاسلام لكن مو بلحاظ عمود الزمان. هو واضح مو هذا المقصود. لا بلحاظ الحادث الاخر. نستصحب عدم الاسلام الى حين الموت. الشيخ الانصاري يقول رضوان الله عليه ايضا لا يجري. لماذا؟ اذ لا يوجد عندنا زمان نشير اليه باليد ونقول في ذات الزمان. قبل ايش قد يعني؟ قبل سنة سنتين ثلاث سنين اربع سنين اسلام الولد لم يكن حين موت الوالد. والآن بالاستصحاب لم يكن ايضا. لا ليس عندنا هذا الزمان. اي زمان هذا؟ يلا جيب لي فرد زمان. يلا شير له. قل في هذا الزمان ائتني بزمان واسر اليه وقل في هذا الزمان اسلام الوالدي لم يكن متقدم علما لم يكن حاصل حين موت الوالد. اكو في زمان سابقا حتى نتيقن في هذا الزمان اسلام الوالد لم يكن حين موت اسلام الولد لم يكن حين موت الوالد حتى نستصحب عدم الاسلام الان ايضا. لا يوجد عندنا فيما سبق هكذا زمان حتى نستصحب. ليش ما عدنا هيك زمان؟ يعني هذا يتوقف يا اخي علينا. اذا هيك نريد نفترض هيك زمان موجود يكون نفترض زمان موجود عندنا الاب فيه قد مات على المخدر رأسه. يقول لك نفسره. والابن غير مسلم، غير مسلم بعد كافر حينئذ نفسره. يقول لك نفسره. نحن لا يوجد عندنا زمان، قد مات الأبوه وإلى آخره. هذا ما أفاده الشيخ. أقول تعليق أقول على أنه هذا الذي ذكره الشيخ نحن لم نفهمه. ليش لم نفهمه؟ وإذا صار البناء هيك نحكي، ويأتي الإشكال نفسه في مجهولي التاريخ. مجهولي التاريخ يأتي الإشكال نفسه في مجهولي التاريخ. يعني إذا كان موت الإبن مجهول، إسلام الولد مجهول، الشيخ كان يستصعب؟ قل معي، كان يستصعب يا لا؟ عدم إسلام الولد إلى حين كان يا لا؟ إلى حين موت الوالد كان يا ما كان؟ كان يقبل، لكن كان يقول يسقط بالمعارضة. هسه شلون ما عدا مما بدا، ما ادري شنو شلون اختلف هذا. اي لا احنا ما نريد نستصحب التاخر، نريد نستصحب ماذا؟ ها احنا نقول نريد هيك نستصحب مثل ما كنا هناك نستصحب. نريد نقول على ذاك المنوال. يعني احنا ما نريد نستصحب، التبسوا، عدم اسلام الولد المقيد بموت مو هذا المقصود. عدم اسلام الولد المقيد بموت الوالد مو هذا ليس هذا المقصود. والا اذا هذا المقصود حتى في مجهول التاريخ لم يدري. لا مقصودنا نريد نجري على ذات المنوال، نستصعب عدم الاسلام الى واقع زمان موت الوالد. اذا في مجهول يتسارق بلقى هنا ما تقبل ما الفرق بعد ما ادري. الحصر هو اعرف قدس سره. فانتفتوا يا اخوان ماذا جيدا. ولاجل هذا سيد الخوء اذا مظله بنى على ان الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ، في معلوم التاريخ، في مجهول التاريخ، كله يجري يجري يجري، كله يجري، لكن يموت بالمعارضة، كله يموت ماذا؟ لكن فائدة قلنا شنو في اي موت بالمعارضة؟ اذا كان احدهما لا يدري لعدم الاثر يجري الثاني بلا معارض حينئذ. وان كان يوجد كلام ورد على السيد الخوئي والى اخره في الحلقة الثالثة ماذا مذكور، لكن كما كان هذا الذي اباد شيخ الانصاري بلي مطلب اخر، لا رد اخر بكلام ماذا اخر. فالتفتوا جيد، اكرر يا اخي الموضوع. خلاصة اذا الصورة الثانية ان يكون واحد معلوم والثاني ماذا؟ مجهول. يقول اما في مجهول التاريخ فيجري، نستصعب عدم مجهول التاريخ والموت، عدم الموت الى حين الاسلام. واما في معلوم التاريخ قد يتوهم انه ايضا يجري. يقول الشيخ تستصعب عدم الاسلام بالعمود الزمان فلا يوجد بالحاضر حادث الاخر، لا يوجد عندنا زمان نتيقن فيه بالموت بعدم الاسلام وحين الموت، حتى نستصعب عدم الاسلام الان الى حين الموت هذا لا يوجد. احنا اجبنا كنا نريد نستصعب عدم الاسلام، لا عدم الاسلام المقيد بالموت، ولا ذا هتخو حتى في مجهول التاريخ ميد الاسلام، لا نريد نستصعب عدم الاسلام الى واقع زمان الموت كما في مجهول التاريخ. بلت اهنا نهمات ماذا اخفى ليش نشوف بانه الاسلام متقدم او متاخر على الموت؟ لاننا لا نعلم زمن الموت، فاذا استحبنا في زمن الموت واثبتناه انه بعد الاسلام فبعد ما يجي اصل شك فيه فقد سيكون سبب المسبب من الطرف الشيخ هاي الحسائي. شلون تقولون هذا ليش نشك من انه متقدم؟ لانه ذاك نشوف هذا ليش نشك؟ لانه لا بالحاضر حادث العقد من ابدا زمانا نعرفه، بالحاضر حادث العقد من جهه ليش؟ انت تقول ان اعرف زمانا حددنا زمانا بعد ما لا حددت زمانا ماذا الايامي لا زمانا ماذا النسبي بالحاضر. واحنا المهم الذي يريد ماذا زمانا بالنسبة وزمانا بالنسبة للآخر ماذا مجهول. فكلاهما زمان حينئذ نزول بالنسبة مع ذلك الى الاخر. هذا ليس في تقدم وتاخر، اذا ليس في تقدم وتاخر، اذا كانت هي موجوده في كلا الطرف. يقول قدس سره وان كان احدهما معلوم التاريخ. يلا يا اخي تبدعوا يا كل الزين. فلا يا الذي معلوم التاريخ كان الاسلام ومجهول التاريخ ياه كان موت الوالد، فلا يحكم على مجهول التاريخ الا بإصالة عدم وجوده زمان من إصالة عدم وجود الموت في تاريخ ذلك، يعني في حين الاسلام. نصف عدم الموت الى حين الاسلام، بس التأخر ما يثبت. نصف عدم الموت الى حين الاسلام، لكن ما نثبت على انه ماذا الموت اذا تأخر. لان قلنا قبل قليل على ان هذا اصل موت، لا تأخر وجود عنه بمعنى حدوث بعده، هذا ما يثبت. قلنا هذا لازم هذا أصل مثبت، فقد يدلس على عدم موت إلى حين الإسلام. نعم بناء على أصل مثبت يثبت التأخر، نعم يثبت ذلك عن التأخر على قلب الأصل المثبت. فخذ مثال، فإذا علم تاريخ، يمثل في المثال مع الملاقات والكرية، فإذا علم تاريخ ملاقات الثوب للحوض وجهل تاريخ فيرورته، فيرورة من الحوض كرة فالكرية مجهولة التاريخ والملاقات معلومة التاريخ. فالأصحاب وين يدري في الكرية، يعني صح عرف الكرية إلى حين الملاقات، فيطال الأصل بقاء التي وعدم كريته في زمان الملاقات. وإذا بالعكس علمنا زمان الملاقات علمنا ماذا زمان الكرية وجهلنا الملاقات، يصير بالعكس. واذا علمنا تاريخ الكرية حكم ايضا بإصالة عدم الملاقات في زمان الكرية، وهكذا بقية الامثلة. لكن نقول للشيخ الان صار مولانا هذا واضح، نريد استصحاب في معلوم التاريخ شلون يجري وما يجري، يلا قل لنا. يقول وربما يتوهم جريان الاصل في معلوم في طرف المعلوم، يعني في من المعلوم الاسلام، بان يقال الاصل عدم وجوده عدم وجود الاسلام في الزمان الواقعي للاخر، زمان الواقع الاخر يعني في زمان الموت، ويندفع بان نفس وجوده بلحاظ الازمنة. اذا تلاحظ زمان الموت بلحاظ انه زمان موت الاب، بلحاظ عمود الزمان تلاحظه بلحاظ الايام، شك ما موجود، لانه موت الاب ان كان قبل شهر رمضان سنتيقن بانه ماذا الولد كافر، بعد شهر رمضان حتما مسلم. واذا تاخذ لا زمان الموت بما هو زمان الموت، لا بما هو ماذا، يعني بلحاظ مو بلحاظ عمود الزمان، لان نفس وجوده غير مشكوك في زمانه، يعني نفس وجوده وجود معلوم التاريخ هو الاسلام غير مسكوك في زمانه بالحاضر الازمن. واما وجوده في زمان اخر يعني في زمان موت الاب فليس مسبوقا بالعدم، يعني واذا قيس الى زمان موت الاب بماذا فليس مسبوقا بالعدم، ياهو هذا الاسلام ما مسبوق بالعدم، يعني ما عدنا فر الزمان نقول لا اسلامي حين موت والد، يعني بحيث نشرف الوالد ميت ونقول لا اسلام ما صعدنا يتسل، هذا الاسلام حين موت الوالد لم يكن مسبوق بالعدم، يعني لم يكن هناك زمان نقول هكذا لم يحصل فيه الاسلام حين موت الوالد والان نستصعد. ثم انه يظهر من الاصحاب هنا قولان اخران، بعدين الشيخ الانصاري يقول اذا الرأي اذا واحد سألك عن رأيه ترى يا اخي هي حفظ الاراء هنا أنا مشكلة في هاي المسألة، لما الرأي الشيخ الانصار تخلي الرأي ماذا لآخر بالضملة ماذا رأي فلان والضملة رأي فلان وصير خفيفة، حفظ الاراء هو يحتاج لماذا فرق معونة كبيرة على اي حال. وانا يا اخي بهذه الاراء كل ما اريد ان احفظه سأجبك على نفسك مع التكرار الكثير، مع ذلك بعد مدة يبقى لي ماذا ترديد ان فلان شي يقول وفلان ماذا شي يقول على اي حال. فالمقصود الشيخ الأنصاري رأي هذا أنه في مجهولي التاريخ يسقطان بالمعارضة، في معلوم التاريخ مجهول التاريخ، في المجهول يجري، في المعلوم لا يجري. لكن يقول الشيخ الأنصاري يوجد رأيان آخران بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط. أحد الرأيين يقول، يقول على أنه يجري الاستصحاب بطرف ماذا؟ مجهول التاريخ، ويثبت لنا التأخر. فلو كان يقول يجري في مجهول التاريخ المقدار ويسقط كان موافق عنه، لا يقول يجري او يثبت ماذا؟ صفة التأخر الذي هو قلنا لازم ماذا؟ عاقل. الرأي المقابل فيه يقول، يقول اصلا ما يجري ماذا في مجهول التاريخ، لا يدري بما تترك ولا يثبت صفة التأخر بين الإفراط والتفريط. ونحن الوسط، نحن الوسط. ليش؟ نحن نقول يجري ولكن ما يثبت ماذا؟ صفة التأخر. والحاصل ليش اليوم نقرأ القول الأول اللي بيقول جنو أنه يجري في المجهول التاريخ ويثبت صفة التأخر، ونقرأ بعض الموارد اللي بيستشن منها هذا القول. ثم انه يظهر من الاصحاب هنا قولان اخران، قلت من افراد احدهما جريان هذا الاصل وهو اصالة عدم الاسلام الى حين الموت في طرف مجهول التاريخ، ويثبتن تأخره، تأخر الاسلام عن معلوم التاريخ يعني عن الموت. وبالعكس يستثبت المثال نستثب عدم الموت الى حين الاسلام، ويثبتن ماذا؟ الموت متأخر، واثبات تأخره عن معلوم التاريخ بذلك. بذلك عن شنو؟ بهذا الاصل. هو ماذا الذي يجري في مجهول التاريخ؟ يثبت ان ماذا؟ التاخر. وهو هذا ظاهر المشهور. يا اخي تدري ليش هذا صار ظاهر مشهور؟ لان المشهور القدماء شي يقولون مشهور مثبت حجه من باب الظن يعتمدون، وذاك التاخر يثبت على مسلك. وهو ظاهر المشهور وقد صرح بالعمل به، ولذلك اصال التاخر الحادث عنده حجه منه. صرح به الشيخ ابن حمزه والمحقق والعلامه والشهيدان وغيرهم في بعض المواقع. انقول لك بعض الموارد، منها مسألة اتفاق الوارثين، هذا اللي بالتفصيل فيها مال الإسلام والموت، على إسلام أحدهما في غرة شهر رمضان أول شهر رمضان، واختلفوا في موت المورث قبل الغرة أو بعد الغرة. العلماء هناك قالوا، قالوا يدرع استصحاب عدم الموت ويثبت ماذا؟ التأخر، تأخر الموت عما عن الإسلام. إذن الولد ماذا يرث وما يرث؟ إذا تأخر الموت عن الإسلام إذن يرث. فإنهم حكموا بأن القول قول مدعي تأخر، لابد عندهم أصحاب في مجهول التاريخ يجروا يثبت التأخر، تأخر الموت. نعم ربما يظهر من إطلاق، يقول تالي بحثة جانبية، يقول ولكن توجد بعض المسائل مثل من يا مسألة من شك في تقدم الحدث على الطهارة او الطهارة على الحدث. بس انا توضيت ورحت للتوالية، ذهبت الى التوالية بس ما ادري اول رحت للتوالية وبعدين توضيت، وبالعكس ايش قالوا هنا العلماء؟ ايش قالوا العلماء؟ توقفوا، قالوا فيه تردد، لا فيه تردد، لن نقول حتما انت متطهر ولن نقول حتما تردد يا اخي، لان الاصول متعارضة، اصالة عدم تقدم الحدث على الطهارة يعارضه اصالة اتجاهه عدم تقدم الطهارة على الحدث. وهكذا امثلة اخرى من هالقبيل. ذاته الشيخ الانصاري يقول ما فصلوا، مع ان المناسب يفصلون، يقول شي يقولون إذا كان واحد معلوم والآخر مجهول، إذا كان كلاهما مجهول التاريخ فالأصلان متعارضان، مو تيولا، وحينئذ ماذا؟ نتوقف. وأما إذا كان واحد مجهول والآخر معلوم فيجري الأصل وين؟ منافس يقولون بالمجهول، مع أنهم أطلقوا التوقف ولم يقيدوه بصورة مجهولي التاريخ. هذا قد يدل انهم يقولون بتعارض الاصول حتى وين في مجهولي، حتى في معلوم، حتى في اذا كان مجهول واحد والاخر معلوم، مع ان المناسب اذا كان واحد مجهول واحد معلوم يكون يجي اصحاب المجهول فقط دون المعلوم. هذا يقول يظهر منهم، لكن يقول الشيخ الانصاري يكون احنا بلي مولانا، يكون بلي من اول كلامهم في السوء، ولا ما يمكن ناخذ باطلاق توقفهم هذا. ليش ما يمكن ان ناخذ؟ لانهم يا اخي نحمله اما اكي، يقول الشيخ لابد من حمل كلامهم اما على ان نظرهم الى اي صورة مجهولة يتساعد، او نحمله على محامل اخر مثل نقول كانوا غافلين عن مجاري الاصول. ترى ذاك الزمان صدقا ما تكفي، يعني كانوا غافلين، واذا اثنيناتهم مجهول واحد مجهول واحد هذه التدقيقات ترى صارت عند المتأخرين مولانا. لابد الحصر نحن الكلام على احد هاتين صورتين. ليش لابد؟ فقل نقول يا ابو القدماء رأيهم ان التعارض والتوقف يجري في جميع صور، حتى اذا كان واحد مجهول والاخر معلوم. نقول لا يمكن هذا، لان هم صرحوا في مسألة الاسلام ويا الموت، قالوا اذا الموت كان تاريخه هم صرحوا مجهول والاسلام معلوم يجري الاصحاب فقط فقط وين في المجهول وهو الموت. هذا قرين يصير يا اخي على انهم حينما اطلقوا نظرهم الى مجهولي التاريخ او غفلوا عن مجاري الاصول. هذا مضافة الى انه حتى في مسألة الطهارة والحدث بعض العلماء قال هذا اذا كان مجهول التاريخ، واما اذا كان واحد معلوم وواحد مجهول يدري الاصحاب فقط بالمجهول بعضهم يعني. فهذا هم قرينة على لابدية حمل كلام الباقي على صورة مجهول التاريخ. مطبق العبارة يقول نعم ربما يظهر من اطلاقهم التوقف، التوقف مفعول به الى اطلاقهم، يظهر من اطلاقهم التوقف في بعض المقامات، اطلاقهم التوقف يعني شنو اطلاق التوقف، يعني لن يفصلوا بين مجهول التاريخ وبين ما اذا كان واحد مجهول واحد معلوم، قالوا في توقف يتوقفون، يعني معناه من غير تفصيل بين العلم بتاريخ احد الحادثين وبين الجهل بهما في الحادثين بتاريخ الحادثين، يظهر من اطلاقهم شنو فاعل يظهر ما هو الاخر، يعني ما يعملون بي من بيه هذا مجهول التاريخ. ليش ما يعملون بي للمعارضة، يعني يرون المعارضة ماذا ثالثا، مثل من يابه هذه المسائل كمسألة اشتباه تقدم الطهارة والحدث هاي الاولى، اذا لم يعلم بالمتقدم من الطهارة والحدث توقفوا. مسألة ثانية ومسألة اشتباه الجمعتين، عقدت جمعتان في اقل من فرسخ، المتقدمة تصير حينئذ ماذا صحيحة والثانية تصير باطلة، اذا شفت في المتقدم والمتأخر قالوا فيه توقف، توقفوا فيه تردد وإشكال من دون ان يفصلوا بين معلوم التاريخ ومجهول التاريخ، بين اذا كان واحد معلوم التاريخ يظهر على انه دائما معارضة موجودة في موت المتوارثين، مثل الاخوين واحد يرث ماذا من الثاني اذا لم يعلم، غرقا في سفينة بس ما ندري ياه الذي اول غرق من الاخوين، ففي مثل هذه الحالة ماذا حكموا بالتوقف من دون ان يفصلوا. يوم مسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن عن الاذن في البيع، قلنا بالمكاسب على انه ماذا بيع الراهن مشروط بمن بإذن أو بإجازة المرتهن، فأجاز أذن المرتهن باع الراهن، لكنه ورمد رجع المرتهن، لكن لا نعلم رجوع المرتهن قبل بيع الراهن حتى رجوع حينئذ يجدي أو لا يجدي، يجدي أو بعد بيع الراهن حتى رجوع حينئذ لا يؤثر. فشفت في التقدم تأخر، قالوا فيه توقف يتوقفه، ومسألة سبع تقدم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع. شك في تقدم الرجوع وتأخر الرجوع على وقوع البيع وتأخره عنه وغير ذلك، فتوقفوا من دون تفصيل تعريف بين، حتى فيما إذا كان واحد معلوم واحد مجهول يقولون بدلان كلا الأصحابين والتعارض والتفاقم. لكن الإنصاف، الشيخ الأنصاري يقول عدم الوثوق بهذا الإطلاق، هذا إطلاقهم، هذا لا نثق به، يكون حملة، بل هو محمول إما على صورة جار بتاريخ بتاريخهما، وأحالوا صورة العلم بتاريخ أحدهما على موضع آخر على ما صرحوا به في مقام آخر، لأنهم صرحوا في مقام آخر. إذا كان واحد معلوم التاريخ ترى ما يدري يقع في معلوم التاريخ، يدري وارد مسؤول التاريخ، فاعتمدوا على ذلك التصريح. أو نحمل على محامل أخرى، محامل أخرى مثل ما سوف يجي من أنه كانوا غافلين عن مجال الأصول. هذا حسن ولا بعد ما نحتاج إلى صرحوا في أمكنة أخرى، لكن في أمكنة أخرى صرحوا تصريح عام، لم يصرحوا بتصريحين خاص، تصريح عام قالوا على أنه إذا واحد مجهول واحد ماذا إيه وكيف كان. شو صدق أكو تصريح آخر يوم ماكم أبوه في الكلام، وكيف كان فحكمهم في مسألة الاختلاف. يقول الشيخ تفصيلهم في مسألة الوارث إذا أسلم وتاريخ معلوم والموت الآن تاريخ مجهول، هناك تفصلوا هذا التفصيل أكبر قرينة على لابدية ماذا حمل هذا الإطلاق على صورة مجهول التاريخ. فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدم الموت على الإسلام وتأخره مع إطلاقهم في ذن الموارد، هذا يصير من قديم نفوي الظاهر. فتصريحهم في مسألة الموت والإسلام نص في لزوم التفصيل بين معلوم التاريخ ومجهول التاريخ، وهذه المسائل التي أطلقوا بها ظاهرة في الإطلاق، وإذا تعارض النص الظاهر يقدم النص ويقيد الظاهر. مع أن جماعة، يقول هذا مضافا إلى أن جماعة في تلك المسائل صرحوا بالتفصيل، مع أن جماعة منهم يعني من هؤلاء العلماء نصوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد صرحوا، فأخذت أمثلة كالشهيدين في الدروس والمسالك في مسألة صرحوا بالتفصيل في مسألة الاختلاف في تقدم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن، فيما اختلفوا في تقدم الرجوع على البيع وتأخر صرحوا بالتفصيل، قالوا على أنه نقول بالتوقف والترتب إذا تاريخ الاثنين في المجهول، وأما إذا تاريخ واحد مجهول نستحق فقط ماذا المجهول. وبعد علامة طباطبائي السيد بحر العلوم، يا أخي في مسألة اشتباه السارق من الحدث والطعارض، إذا عدت ماذا الدرة النجفية هناك ماذا راجعها، يصرح السيد بحر العلوم على أنه ماذا إذا كان واحد معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ يجري الاستصحاب فقط في مجهوله. أنا ما حافظ بيت الشعر أمام هذا، مع أنه لا يخفى، يقول هذا مضاف للقدماء مجاري الأصول كانوا غافلين عنه، لا يخفى على متتبع موارد هذه المسائل وسبائل المسائل مما يرجع في حكم هذه المسائل إلى الأصول العملية، كانوا غافلين ماذا، لا يخفى على متتبع أن غفلة بعضهم بل أكثرهم عن مجاري الأصول في بعض حقوق المسألة، هذا الغفلة غير عزيزة يا أخي. فإحنا ما نقول كانوا غافلين عن صورة ما إذا كان واحد مجهول التاريخ والآخر ماذا معلوم التاريخ، كل نظرهم كان متوجه علما إلى صورة ما إذا كان لنا ثم مجهول التاريخ. والحمد لله رب العالمين.